قال خافه الله تعالى ولو للشرط أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا. لا التعليق معنى التعليق علقنا حصول له حصول الجزاء بحصول الشرط فرضا لو نقول لو ما بالشيء ما بالشيء هناك ما بالشيء واقع انا باجي لا اشتي هنا ما بالشيء هذا فرضية لو جازت هي كذا ابدا ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط حيث تفيد القطع بانتفاء الشرط لا حاصل فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني اكرمتك معلقا الاكرام بالمجيء مع القطع بانتفاء أو حاصل ما بالشيء فيلزم انتفاء الإكرام فهي الامتناع الثاني عن الجزاء الامتناع الأول عن الشرط يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط هذا هو المشهور بين الجمهور ودي بيفهمها واحد كذي من غير مباشرة من غير نظر دعم ينتفي الجواب بانتفاء الشرط هذا وعدد عاده باقي له هو في المنطق زي المتبادل يعني ذي بالنسبة انتفى الجدال انتفاء الشرط حين اقول له جيتني لا اكرمتك معنى ما بالشيء اكرام لقلنا ما وقع منك اي ميي الله كيف التحليل هنا تعليق الشرط التعليق المفهوم مثلا عشان كده مفهوم التعليق الشرط بالجزاء هذه بنقول انه ما وقع عليها لقل انه ما وقع عليها الله ما بشي معناها انك ما حصل منك المجيء فبسببه يعني ليه التعليق دي بينهم ما حصل له الاكرام المفروض يوم ماضي يا جماعه واذا قال في الماضي ولا قال في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط ولا في المضي واعترض عليه ابن الحاجب بان الاول سبب والثاني مسبب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز ان يكون للشيء اسباب متعدده قال انه من ديا انه ما اصبح السبب وقد يكون للشيء سببين ولا ثلاثة ولا قد اذا نفيت ديك السبب قعدت السبب اخر فاذا ما بش ما هو بيلزم منه ما بالتلازم ما قعد علينا وفيها تلازم الحين ها قالوا الجمهور وش قال ما قال يعني ان الجزاء منتج بسبب انتفاع الشر وش اعتراض الحاجب عليه؟ قال حينه من باب السبب والمسبب باي صبر نجوبها اسباب متعدده انت في ذي السبب ويوجد به بسبب اخر اي الجمهور ما قالوا ان هديه من تبي سبب هديه الشر قالوا ان السبب انتفاع الاكرام هو عدم المجيء ولا يشتون عدم المجيء هو سبب عدم المجيء هو في سبب لعدم الاكرام ما هو من باب السبب والمسبب حقال ما دام هو كذا ما صبر قوله لانه باي صبر يقوله الشر أنت فهو السبب وجد سبب آخر وجد سبب آخر يوجد لك الجواب يوجد الجواب إذا انتفت أسباب الجمعة هي انتفت من جمعة أيوة ما إذا انتفت الأسباب كلها لكن هنا بلا انتفع واحد ما هو اشتياجه ايوه قال هم باب السبب والمسبب ما بقى السبب يدي بيقول كده المسبب لكن هنا قال بس برجو بس ما بلس بس يا السبب دينا فينا ما هو لو قلت لو جئتني لغنيتو ها حباس برنك ما تجي انت وغنى ولا يجي لي غنى من واحد ثاني غيره ولا نقول مثلا لو كانت الشمس طالعة لوجد النور، ما يصبر هنا انه ينتفي تنتفي الشمس ويوجد النور بغير الشمس، اذا سبب ثاني. اذا هم اشتي كذا من ذي الباب انه ما سبب لو جيت الى هذا ما ترحل ما يبين قال بين الأمر بالعكس لانتفاء المسبب، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسباب. عبد الحين أقول لو جئتني لا أكرمتك، معنى أنها انتفى المجيء لعدم الإكرام، لما لم يوجد الإكرام ما وجد المجيء، العكس يعني. يعني عدم الإكرام يدل على انتفاء الأسباب. الله بدون نظر كيف؟ لا قالوا انهم باب السبب، ولد اعترض عليهم سبب. ايه قول السبب وذاك السبب. ايه فاذا بيصبر انه يندفي ليش؟ السبب يوجد السبب. ايه مع السبب جوه الامتناع، امتنع على الامتناع السبب. الا قال هو من باب السبب والمسبب عنده. ونفس إلا ما هو قدو بيلزم منه ليه. إذا قولهم إن ما يوجد الإكرام إلا إذا وجد له المجيء، قدو سبب له. وش يقول إنه ما سبب قولهم؟ ما يصير يوجد بغير. قال بل الأمر بالعكس لانتفاء لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي الامتناع الأول الامتناع الثاني. عكس قول امتنع الأول فإذا امتنع الثاني. إما سبر الأول الثاني يوجد وهو الجواب. امتنع الأول الشرط امتنع الجواب. هذا ليه بيسبب؟ لأن إذا امتنع ليش المسبب، إذا امتنع ليش السبب ليش لامتناع المسبب للمسبب، فإذا قد امتنعت جميع أسبابه. هو معنى ان الاسباب كلها ما وجدت. ما وجدت صح. الله اذا امتنع هو. امتنع النور، امتنع النهار، كل شيء. الله. الله. لا كما تعقل هوا كذي. اذا قلت لك مثل تيها ان جئتني اكرمتك. فإذا معنى أنه ما إذا ما حصل ليش؟ ما حصل الإكرام معنى أنه ما حصل له، ما حصل المجيء، ما حصل ولا أي سبب من الأسباب، لا مجيء ولا غير من الأسباب التي بتوجد. أما إذا انقلع المجيء سير باتبها لنا في تي الآية دي باجيبها. قال ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، إنما فيك يستدل، إنما فيك هذا الكلام يستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العقل. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ها معناها هنا امتنع تعدد الآلهة لقليك هم ما بس هذا جو نفسه ظاهر به. ما جاوب فيها دليل. ما بهاي؟ ما جاوب نفسه. معنى أنها امتنع التعدد لوجود لعدم وجود له. لا ما هو على قول الجمهور. يعني كذي بتستدل به هنا. قلنا ما جاوب دليل إنه مشي على قول. ما بلنا بيقول امتنع لا بيقدم على الاستدلال. لا ما فيها دليل. ما بيستدل على إلا ذا الحين على عدم وجود الآلهة. ما هو بيستدل عليه؟ لا ما هو على عدم الفساد. ما بيستدل على عدم الفساد. ما بيستدل عليه. قل براس. نشتي هو ما بيستدل عليه. قل إن جاوب استدلال عليه ما إحنا فيه بارد. لا العكس. هو بعد قول الجمهور قال ما استدل على عدم الفساد. ما فيش استدلال على عدم الفساد. ما استدل الله على ان الفساد ما هو موجود لاجل ما به آلهة. لا ما هو موجود في الآية، لا معنى أنها تدل على عدم وجود الآلهة الأخرى لعدم الفساد. لا ما حد بيقول أن الله جاب الآية تدل على أن الفساد ما هو موجود. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا يجمعون على أنها الامتناع الأول الامتناع الثاني، إما لما ذكره من باب السبب والمسبب، وإما لأن الأول ملزوم والثاني لازم، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس. هذا السبب والمسبب. هذا هو التجميع. هذا هو التجميع. هو نفسه يعني الاستدلال نفس الاستدلال. نعم لما أدى واحد ولا كل واحد بعد ما أدى غير نشتي نفس الاستدلال هو نفسه واحد. هذا نعم الشارع يعني. هذا هو واحد. هنا نشتي الاستدلال سواء، الاستدلال سواء، لأن قد يكون هنا بمعنى السبب قد قال قد يكون إيش بسبب آخر، ولا أو هنا إيه ما سبر. لا إذا لازم ملزوم بالعكس. هو مثل ليا كده استدلنا قد يكون بين اللازم، بين اللازم والملزوم. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، لا لا قد لا ما انتفى الملزوم، قد يوجد ليش للزوم شيء آخر. ما بلاش كي الاستدلال هو سواء، ولو اختلف ليش اللازم والملزوم والسبب والمسبب، لأنها قد يكون ليش الطريقة واحدة. الحين إذا قلت لك قد يكون الملزوم بين اللزوم والملزوم، قد يكون للزوم شيء آخر غير الذي ذكرنا، والسبب نفس الطريقة، قد يكون إيش المسبب آخر غير الذي ذكرنا. فإذا الاستدلال سواء له. لا لا فرق ما بين الملازمة وبين السببية. ملازمة وجوبية. أيوة ملازمة بين. وذاك السبب لا. قال امثل، قال لي جواز ان يكون اللازم اعم في ذين. لماذا لو هذا الشخص طالع كان الضرور؟ اه. ما الاستدلال هو سواء. الاستدلال سواء. بس هي مثلا هو لازم لازم لازم يبيع. والسبب ما هو غير. اللازم والملزوم. الشمس والضوء بينهم تلازم ولا؟ ايوه. إذا قلت لو كان الشمس موجودة لكان الضوء موجود، لو وجد الضوء ما بينهم تلازم في تلك الحالة، لكن قد تعدم له، قد يضيها أعم الضوء، قد يحصل من غير له من غير الشمس في تلك، فهنا تلازم. والسبب ثاني الحين أقول لك لو جئتني لا أكرمتك، ما بالتلازم بين له المجيء وله، لكن هو سبب. لا ما ذاك بينهم تلازم، إذا وجد الشمس وجد ليش الضوء. الله السبب أعم، السبب أعم. لا أعم من اللزوم. لا قد يأتي في مواطن اللزوم في مواطن مش ما لا الفرق بين التلازم والسبب، السبب ما بيح ما بين التلازم هو مسبب، وده بين التلازم. إيه ما بينهم تلازم، بينهم سببية. لكن قالوا لا قالوا كان لازم على سبب. لا ثواني على له رد عليه بابا الله قال اما قوله لقول الله في قولها سبب والمسبب ولا من اجل التلازم. هذه باقي في باب ثاني مثل ايش الشمس والضوء وغيرها. قال في باب السبب وذي في باب التلازم. حيوان يعني لازم اي ملازم وجود الشمس وجود النهار. ايه التلازم اعظم.

يعني عدم الإكرام سبب عدم المجيء. هنا يا معنى عدم الإكرام سبب عدم المجيء. لا لو قلنا ما جاهم هناك فهو لا بشيء. إحنا نقول لك لكن كلام تجي. سبب الكلام. إذا ما بلا جعلنا سببهم سبب وخلص. عندما عرفنا أنه ما جاء دليلنا ما أكرمنا. إذا قد نظرنا إلى الملازمة وقد أفادها الكلام ما عندك في حاجة تقول لو جئتني لا أكرم لا لكنك لم تجئ. ما لك حاجة لكنك. كذا. لكنك لم تجئ. أي ما أنت في حاجة لكن ما انتقب علينا الكلام. أنا أقول لكنك لم تجئ. لكنك لم تجئ. انتقب أنا يا حما به الملازمة هذه قالوا. صح الكلام لكنك أما إذا قبه ملازمة فيأخذوها الكلام مع الفائدة تدلت عليها الملازمة لكن كلام تجي ما يوضح قال صح الكلام استدلال لأن ما معناه إلا يعني تعليق له الجواب على الشرط فقط من غير نظر إلى ملازمة وعدمها إذا صح كذلك كما قال الحماسي قال لو طارت وحافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر ما قال لكنك لم تجي وش يستدل على ان الجزاء ما حصل يعني ان عدم طيران تلك الفرس بسبب انه لم يطر ذو حافر اذا يلا وسبرت وقال المعذي ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوام قال ما لكن ما لهن دوام واما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم ما قلت له ورقة قالوا أما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم وإنما يستعملونها في القياسات لحصول العلم بالنتائج فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول لكن من أجل التلازم ذا العلم يشتوه ما غير نظام ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي وش ما كان وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وارد على هذه القاعدة على ما قال يعني الآية واردة على المنطقين على قاعدة المنطقين تلازم بين يعني ظاهر تلازم كذا يا ما بلا اشتي انه يشتي انه لا يثبت في القرآن شيء. انه عربي ما هو شيء. لكن ما يصبر يقول متفقين فيها ما عنده ضرورة. ثاني رجع تلازم. انا غير كنا بس يقول يتفقوا فيها. يتفقوا في التلازم جوا الدلالة. ولو عند المنطقيين كذا ولو عندهم كذا. كيف؟ لا بيصبرنا التلازم بيجوا أمر عقلي منطقي وش ما هو إذا خاطبهم بما يدل عليها العقول جاءوا أقوى مما يدل عليها اللغة إذا قدم بيفهموا ها وش بي لهم بيفهموا جاءوا عربي جاءوا بدو عربي الله ما بلاش تي جريت ما بلاهم يشتو إن لاقي خلاف بين لاقي هو مثلا قد استعماله على خلاف اللغة جريت لكن إذا قدم باي بنو عليهم على نذية اللغوي ما أيوة لاش تي ذول يحين يقولوا إن اللغة دلت على كذا بس برضول يقولوا الله دلت على ذا وش ما تلازم العقلي وش ما عليش ما هو خاطبنا الله بالآية والقرآن عربي اي ما نجعلها من العربي القرآن العربي وله عراية ما هو القانون النحوي يبدو قانون عربي وهو ما خاطبنا الله به هم ثبروا قالوا ذا القاعدة العربية كذا ترى هن ليش ما نقولوا ذا من القواعد العربية ايوه قد نطق به القرآن وقد دل عليه ما بتخالف بنقول دلت عليها وهي يعني بقاعدك كذا وقاعدك كذا وكلها عربية وآية دليل هذا بيستدلوا بالقرآن على العربي أو لا على ذا عربي ولا أبدا بدي واضحة